بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فصل. جاء الشيخ بهذا الفصل للحديث عن الركن الثاني من أركان العمرة، أو لنقول إنه الركن الثالث من أركان العمرة والحج، ألا وهو السعي، وقد سبقه أمران: الإحرام والطواف. وبدأ الشيخ الآن بالحديث عن أحكام السعي وما يتبعه من أحكام، فقال: فصل. ثم يستلم الحجر. قول الشيخ رحمه الله تعالى: ثم يستلم الحجر، أي بعد انتهائه من الطواف وصلاة ركعتين خلف المقام، فإنه إذا انتهى من هاتين الركعتين قام واستلم الركن، ويكون استلامه إما بوضع يده على الركن أو إما بوضع يده على الركن أو بتقبيله كما سبق في ذكر الصور السابقة، ولا يجزئ عنه الإشارة. هنا لا إشارة، وإنما الإشارة تكون في ابتداء الطواف. والدليل على أنه يستلم الركن لمن استطاع استلامه لعدم زحام بعد انتهاء الركعتين، ما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الركعتين قال: ثم عاد إلى الركن فاستلمه. ثم عاد إلى الركن فاستلمه. نعم. يقول الشيخ: ثم يستلم الحجر، أي الحجر الأسود، ويخرج إلى الصفا من بابه. هذه المسألة فيها مسألتان. المسألة الأولى قوله: يخرج إلى الصفا من بابه، أي يكون انتقاله من الطواف إلى المسعى عن طريق باب الصفا. وباب الصفا هذا كان موجودا ومعروفا، يخرج به المرء من المسجد الحرام، وقد كان المسجد إنما هو الكعبة وما قرب منها، وأما المطاف وأما المسعى بين الصفا والمروة فإنه كان خارج المسجد. فإذا أراد المرء أن يخرج من المسجد مر بهذا الباب فخرج منه، فيكون أقرب باب يؤدي إلى المطاف، أو أقرب باب يؤدي إلى المسعى وهو الصفا. ثم لما أدخل المسعى بالبيت أزيل هذا الباب في أول الأمر، بقي مثل القوس في أول الأمر، وكان يقال إن هذا هو باب الصفا مكانه، ولكن حقيقة أن أهل العلم قالوا إنه يجب أن يزال، أولا من حيث المعنى الشرعي، والثاني من حيث المصلحة، فإن المصلحة أدت إلى تضايق الناس في المطاف، هذا من جهة. وأما من حيث المعنى فإن الفقهاء لما قالوا يخرج من باب الصفا، ذلك لما كان المسجد منفصلا عن المسعى، أما وقد أصبح في الداخل المسجد معا فلا يوجد ما يخرج معه، وإنما يتجه إلى الصفا، وهذه من الأحكام التي تغيرت بتغير الأحوال. وباب الحج بالخصوص كثير من أحكامه، كثير عشرات الأحكام تغيرت بسبب تغير الجغرافي لمكة وللمسجد الحرام وللمشاعر، وهذا واضح في منى وفي عرفات وفي غيرها من المواضع، وربما نشير لها في محلها. هذه هي المسألة الأولى. أيضا هذه المسألة تفيدنا مسألة ثانية، وهو أنه يستحب الموالاة بين الطواف والسعي، وأخذنا ذلك من أن المصنف ذكر الطواف ثم ذكر بعده السعي مباشرة، ذكر الطواف ثم بعده ذكر السعي مباشرة، مما يدلنا على استحباب الموالاة بينهما. وسيأتي بعد قليل أن الموالاة مستحبة بينهما، وأما أن يسبق السعي طواف فإنه شرط، يجب أن يكون السعي لكي يصح أن يسبقه طواف نسك، يعني إما طواف قدوم مستحب أو طوافا واجبا كطواف عمرة. وأما الموالاة بينهما فإنها مستحبة وليست واجبة، وسيأتي الحديث عنها. المسألة الثالثة التي نأخذها من هذه الجملة أن أول ما يبدأ به من الطواف إنما هو الصفا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر وغيره لما بدأ سعيه ابتدأه بالصفا، وقال: أبدأ بما بدأ الله به، وجاء في رواية عند النساء بلفظ الخبر قال يبدأ بما بدأ الله به. طيب، قال الشيخ فيرقاه حتى يرى البيت، فيرقاه حتى يرى البيت. أولا هذه الجملة فيها أول شيء مسائل، لنأخذ دليلها أولا لكي لا ننساه، ثم ننتقل بعد ذلك لما فيها من الفقه. أما كون أن الصفا يرقى حتى يرى البيت فقد جاء فيه حديثان، حديث جابر رضي الله عنه وحديث أبي هريرة رضي الله عنه كذلك. فأما حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه فإنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالصفا فرقاه حتى كان يرى البيت أو حتى رأى البيت، فدل ذلك على استحباب الرقي حتى يرى البيت. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه كلاهما في صحيح مسلم أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلى عليه ثم دعا ما شاء الله له أن يدعو. والحديثان كلاهما في صحيح مسلم. هذا الحديث فيه من المسائل أمور. المسألة الأولى أن قول المصنف فيرقاه أن الصعود على الصفا مستحب وليس بواجب، أن الصعود على الصفا مستحب وليس بواجب، لأن الواجب إنما هو السعي بين الجبلين، إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أي أن يسعى بينهما، وليس واجبا على المرء أن يرقى على هذين الجبلين، وإنما هو مستحب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الواجب فهو الذي ذكره الله في كتابه. إذن الرقي عليها والصعود عليها سنة وليس واجب. طيب، قبل أن ننتقل ما هو الواجب، الحد الواجب، لنعرف هنا بس كلمة محل إشكال في كلمة المصنف قوله فيرقاه حتى يرى البيت. هذه حتى يحتمل أنها تكون غائية، أن يرقى الدرج إلى أن ينظر للبيت ثم ينزل، فما يصل إلى أعلاه ولا يصل لمنتصفه، فمن حين يرى البيت يكفي فتكون غائية. إذن حتى تكون غائية، والحديث جاءت فرق حتى رأى البيت. ويحتمل أن حتى هنا تعليلية بمعنى اللام، فيرقى الجبل ليرى البيت، وهذا الذي عبر به بعض المتأخرين من فقهاء، أظن صاحب المنتهى أظن أو غيره، قال يرقى ليرى البيت، ليرى البيت فيكون تعليلية. وأثر هذا التفريق بين هذا المعنيين، هل الصعود مقصود لذاته أم أن المقصود هو رؤية البيت، هذا الذي يجعلنا الفرق بين قولنا إنها غائية أو تعليلية. طيب، إذن عرفنا أن رقية أو صعود الصفا سنة، ما الواجب؟ يقولون إن الواجب إنما هو استيعاب ما بين الجبلين، وأقل ما يسمى استيعابا بين الجبلين قالوا أن يلصق الساعي عقبه بطرف جبل الصفا ثم يمشي حتى تصل أطراف أصابعه للمروة، هذا أقل ما يسمى سعيا، فيمس عقبه أو أطراف أصابعه الجبل، تمس الجبلين، فإن رقى ولو شيئا يسيرا فإنه يسمى زيادة وهو مستحب. إذن عرفنا ما هو الواجب لأن المقصود استيعاب ما بين الجبلين. طيب، عندنا هنا مسألة مهمة سأورد لكم الإشكال فيها ثم أورد لكم كلام أهل العلم فيها. الجبل يتغير وخاصة في زماننا تغيرا بينا، فإنه في زماننا غطي كثير من الجبل، تعرفون هذا الشيء، هذا المزلقان اللي هو البلاط الذي جاء على هيئة مائلة، يسمونه في اللهجة العامية المزلقان لأنه يزلق فيه الشخص. هذا المزلقان في الحقيقة هو غطى بعض الجبل، فكيف نعرف حد الجبل، وخصوصا أن بعض الناس يقول إن الجبال تكون يعني إذا نزلت في الحفر تكون أعمق منها أو أعرض منها فيما لو كانت أعلى فما ظهر بعضه. الفقهاء كما نص الشيخ منصور البهوتي في الكشاف قال إن العبرة بالدرج الذي فيه، بالدرج الذي فيه، نص على ذلك الشيخ منصور. وذلك قال ولو غطى التراب أو الحصى بعض الدرج احتاط، فيأخذ الحد الذي يظنه أو يغلب على ظنه أنه يستوعب الحد بين الصفا والمروة. وقد ذكر المؤرخون على مر الأزمان أن للصفا عددا من الدرجات، فيها درج كالدرج هذا الذي بين أيدينا نعرفه، يقولون هذا هو عدد درجات الصفا. وأذكر أن عبد الرحمن بن سلامة صاحب كتاب تاريخ مكة المشرفة في القرن الماضي ذكر أن عدد درج الصفا فيما أذكر الآن أنه قال 16 درجة أو قال 17 درجة، نسيت الآن. وفي عام 1000 طبعا ما بقي من الدرج إلا 2-3 أو فيما يظهر، لأنه صار يسوونها تلميع يبدو. وفي عام 1410 وقفت على الصفا قبل الإزالة الأولى، التعديلات الأولى التي أزيل بعض الصفا منها، فلم أجد بقي من الدرجات إلا 10 درجات فقط. وهذا يدلنا على أن جزءا من هذه الدحديرة أو المزلقان إنما هو من الصفا، وجزء منها إنما هو من المسعى. جزء منها يكون من الصفا وجزء يكون من المسعى. طبعا الدرج الآن لو أردت أن تعده لن تجد أقل من ذلك بكثير، لأنه أزيل بعضه في توسعة سابقة. والأقرب في ذلك أنك إذا صعدت منتصف هذا المزلقان فإنك في هذه الحالة تصل إلى حد نهاية المسعى. ومؤخرا وضعوا من باب الاحتياط أيضا احتاطوا زادوا قليلا فقالوا هذا هو حد المسعى، وما زاد فإنه من الجبل. وعلى العموم الفقهاء قدروا الجبل بعدد الدرجات، فعلى الذي كان موجودا في عام 10 و 11 ما زاد عنه إلا تقريبا نقول ما أخذ منه إلا تقريبا 3 أمتار، ما بقي إلا 6 درجات والدرجة نصف متر عرضها على أقصى تقدير، فنقول 3 أمتار فقط هي التي أدخلت في المزلقان وما زاد فإنه من المسعى، فيجب صعوده في ذلك الوقت. طيب إذا عرفنا الآن إيه؟ إذا نزل أعرض العبرة بالدرج الذي كان موجودا في الوقت الأول وهو مقدر أن نسيت العدد، كان عليك تراجع كلام بس سلامه وغير أن نقاط 16 درجة. الجبل، لكن لو أن فهمت إشكالي، أنا ما أبغى عشان الوقت الأخوان يقول لا تطيلون في الدرس اليوم، الجبل كلما نزلت وحفرت سيعرض. لو قلنا إنه بهذا الأمر على إطلاقه معنى ذلك أن استيعاب الجبل الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة لو نقصت عنه أمتارا نقصت عنه فإنك تكون قد سعيت لأن تحتك بعض الجبل، أليس كذلك؟ طيب نقول إن العبرة بما كان في ذلك الزمن، والفقهاء إنما حدوه بالدرج الذي كان موجود، فإن الدرج جاهلي، درج كان جاهلي، والأرض تشب. إيش معنى تشب؟ يعني يعلو بعضها بعضا. وذلك قال المنصور قال وإن جاء غبار أو جاء غيره احتاط، ما يقول أتوقع يزيد قليلا وإن لم يصل إلى الجبل، جاء غبار وارتفعت الأرض، معناه كأنها ارتفعت الأرض. قال والعبرة بالدرج، أو نص على أن العبرة بالدرجات اللي هو الدرج. الدرج قبل 90 سنة كان 16 درجة، عام 1410 لما جاءت هذه الزحليقة ما بقي منها إلا 11. واضح كلامي؟ فأنا أقول هذه الزحليقة هذه بتسمى المزلقان جزء منها من المسعى وجزء منها من الجبل من الصفا والمروة، فإذلك خذ بعضها نصفها اللي هي الراحة الأولى قديما ثم ترجع بعدها فتحتاط. نعم تحتاط. الآن جعلوا مؤخرا من السنة الماضية جعلوا أظن علامة لانتهاء الصفا والمروة، كانت هذه مشكلة عند كثيرين. طيب يقول الشيخ فيرقاه إذا عرفنا أن ما المراد بالحد وتقديره. قال ويكبر 3 أي ويقول الله أكبر 3 مرات ويقول ما ورد. التكبير 3 وقول ما ورد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول ذلك 3 كذا، يقول ذلك 3. هنا مسألة لعلنا نختصر، قوله ويقول ما ورد جاء فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رقى الصفا قال الحمد، قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. شوف ليس فيها يحيي ويميت بيده الخير، بينما الفقهاء يذكرون في كتبهم هذه الزيادة وهي زيادة يحيي ويميت بيده الخير، وهذه ليست موجودة في هذا الموضع الثابت في الصحيح بدونها. وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. إلى هنا اقتصر بعض الشراح أو بعض الفقهاء المتأخرين ومنهم صاحب منتهى الإرادات وصاحب التنقيح المرداوي وهو الذي وردت به السنة. يقول صاحب التوضيح الشويكي: والمذهب الزيادة على ذلك. كذا يقول: والمذهب الزيادة على ذلك، نص عليها الشويكي. قال: وتكون الزيادة بقوله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هذه الزيادة ذكرها الشويكي في التوضيح وتبعه آخرون، وفيها أثر عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم، وقال إن المذهب أنها تزاد. وعلى العموم الأمر هي في الأذكار والأمر فيها واسع. طيب، يقول: ثم ينزل، أي ينزل من الصفا ماشيا إلى العلم الأول. طيب، لنبدأ الآن في المشي. واضح أن السنة في السعي بين الصفا والمروة المشي، إلا في موضع السعي فإنه يسعى فيه كما سيأتي. والسعي يكون بين العلمين. وقبل أن أذكر العلمين، في إشكال في بعض كتب الفقهاء، فإن بعض الفقهاء يقول مثل هنا، قال: إذا جاء العلم الأول يسعى. وفي بعض كتب الفقهاء يقولون: وقبل أن يصل إلى العلم الأول بستة أذرع يسعى. إذن عندنا موجود كتاب الفقهاء أيضا في المنتهى والإقناع، يقول قبل العلم بستة أذرع، يعني تقريبا 3 أمتار وزيادة. وهنا يقول من العلم. ما سبب الاختلاف؟ الحقيقة أن العلم الذي يعنيه الفقهاء الذي يسعى قبله، قال هو علامة كانت موجودة سابقا محاذية للركن، يعني بعيدة عن المسعى، فتلك علامة كانت في زمانه. وأما الآن فإن العلامة الخضراء الموجودة في المسعى، أو الآن جعلوها خشبية في التوسعة الأخيرة للمسعى، فإنها موافقة لموضع السعي الذي هي مقدم 6 أذرع عن العلامة البعيدة. إذن لما يرى شخص في كلام بعض الفقهاء في صاحب الإقناع والمنتهى أنه يسعى قبل أن يصل إلى العلامة ب6 أذرع باعتبار العلامة القديمة التي كانت بعيدة عن المسعى وإنما يحاذيها بجانب الركن، يقوم بجانب الركن الكعبة. طيب، قال: ثم ينزل إلى العلم الأول ثم يسعى سعيا شديدا. السعي الشديد هو يعني المشي الشديد الذي يكون فيه ظاهره شدة المشي وبذل الجهد. قال: إلى الآخر، أي إلى العلم الآخر. والعلم الآخر كان معروفا عند دار العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. هذا السعي سنة إلا في مواضع. الموضع الأول أن من كان راكبا فإنه لا يشرع له السعي. من كان راكبا، 1. 2. المرأة لا يشرع لها السعي. 3. من كان يؤذي أو يؤذى. كذا عبارة: من كان يؤذي بسعيه أو يؤذى بسعيه بأن ربما يدفعه غيره، فإنه في هذه الحالة يسقط استحباب السعي. نعم. قال: ثم يمشي ويرقى المروة، أي ويرقى جبل المروة مثل ما قلنا في جبل الصفا، ويقول ما قاله على الصفا. ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا، مثل ما قلنا في الانتقال من الصفا إلى المروة، نقول في عكسه وهو الانتقال من المروة إلى الصفا، فإنه يسعى في موضع السعي ويمشي في موضع المشي. بخلاف الطواف، فإن الطواف يرمل فقط في الأشواط 3، وأما السعي فإن السعي فيه فإنه يسعى بين العلمين في كل الأشواط 7. قال: يفعل ذلك 7: ذهابه سعيه، أي من الصفا إلى المروة سعيه، ورجوعه سعيه. ومما يذكر أن أبا محمد بن حزم، يذكر عنه نقله ابن القيم، أنه كان يقول إن الذهاب من الصفا إلى المروة والرجوع سعيه. فقال ابن القيم: قال رحم الله أبا محمد، لو حج أو اعتمر لعلم أن هذه فيها مشقة كبيرة جدا، الذهاب والعودة، قالها صعبة. طبعا ابن حزم ما حج، فذكر ذلك ابن القيم، لكن لما طبع كتاب حجة الوداع ابن حزم ما فيها هذا الكلام. نص ابن حزم في كتاب الذي طبع حجة الوداع أن الذهاب من الصفا إلى المروة سعي، فلربما كان في كتاب آخر، والعلم عند الله عز وجل. ويقول: نعم، مثل الذي قاله، إذا مثل ما قال هناك في الصفا يقول مثله في المروة في البداية، لا في بداية الأشواط فقط، أما انتهاء الأشواط فلا يقول ولا يكبر ولا يدعو. آخر شرط ليس فيه لا تكبير ولا ذكر فقط. نعم بالضبط كلام صحيح. نعم قال ثم نعم قال فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول، يعني لو المرء بدأ في سعيه بالمروة إلى الصفا نقول إن الشوط الأول هذا لا يعتد به. قال وتسن فيه الطهارة، أي ويسن في السعي الطهارة ولا تجب. والدليل على أن الطهارة ليست بواجبة من الحدثين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة افعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي، أي بالبيت، والسعي ليس طوافا، هذا ليس مستثنى، فدل على أن الحائض يجوز لها أن تسعى. ولذلك يقول أهل العلم بإجماعهم إنه يجوز للمرأة الحائض أن تسعى للحديث، مما يدل على أن الطهارة ليست شرطا. قال والستارة، والمقصود بالستارة ستر العورة، قالوا لأنه ليست صلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن عباس عند أحمد إن صح قال الطواف بالبيت صلاة، ولم يقل إن السعي بين الصفا والمروة صلاة. قال والموالاة، هذه مسألة الموالاة محل إشكال. وقبل أن أذكر محل الإشكال في هذه الجملة لنعلم أو نحاول أن نحل هذه الإشكال بالتقسيم التالي، فنقول إن الموالاة التي تكون في السعي نوعان: موالاة بين السعي والطواف، وموالاة بين أجزاء الطواف. فأما الأولى أعيد، الموالاة بين السعي والطواف، والنوع الثاني موالاة بين أجزاء السعي. طبعا هم أحيانا ترى يتجوزون فيسمون السعي طوافا والطواف سعيا، وموالاة بين أجزاء الطواف. نبدأ بالأول وهو الموالاة بين السعي والطواف، يعني هل يلزم أن يكون السعي بعد الطواف؟ قلت لكم قبل قليل إنه يجب أن يكون بعده ولا يجب أن يكون مواليا به. لما يجب أن يكون بعده؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سعى قط إلا بعد طواف، فدل على أنه واجب، لكن لا يلزم أن يكون متصلا به، فيجوز أن يفصل، فيجوز أن يفصل، وهذا له أمثلة كثيرة والأدلة عليه كثيرة. إذن لو حملنا الموالاة هنا بمعنى الموالاة بين السعي والطواف فإن المعنى صحيح بلا إشكال. طيب النوع الثاني من الموالاة قلنا الموالاة بين أجزاء السعي، وما معنى ذلك؟ أن المرء إذا أراد أن يسعى بين الصفا والمروة يأتي بالشوط الأول في كل يوم، فهل هذه الموالاة واجبة أم ليست بواجبة؟ إذن عرفنا معنى الموالاة بين الأجزين، يعني يجب أن يجعل الأشواط متتالية لا يفصل بينها. الفقهاء المتأخرون ذكروا روايتين في اشتراط الموالاة بين أجزاء السعي، فالأكثر منهم كما نص كما هي عبارة الشويكي يقول إن الأكثر على أن الموالاة ليست شرطا، ويستدلون بماذا؟ يستدلون بما جاء أن سودة بنت عبد الله بن عمر رضي الله عنها وعن أبيها أنها سعت بين الصفا والمروة في 7 أيام، روى ذلك الأثرم كما نقله ابن قدامة في المغني، كانت امرأة سمينة فكل شوط تجعل في يوم، كل شوط تجعل في يوم، قالوا هذا الدليل، وكان محضر الصحابة فكان واضحا فهي من السنة الظاهرة بينهم، ولم يحدث إنكار منهم، بل أبوها ربما علم بها رضي الله عنه وعبد الله بن عمر. الرواية الثانية أن الموالاة بين الأجزاء واجبة، وهو الذي مشى عليه صاحب الإقناع والمنتهى، وقال في التوضيح وهو الأظهر. وبناء على ذلك فإننا إذا أردنا أن نقول إن هذا ما ذكره المصنف من استحباب الموالاة هل يعارض كلام الفقهاء المتأخرين كالمؤلف نفسه في كتاب الإقناع، لأن هو المؤلف في الإقناع قال إنه يجب الموالاة، فنقول لها توجيهان: إما أن نحمل الموالاة هنا على الموالاة بين الصفا والسعي، بين السعي والطواف، أو نقول إنه ذهب للرواية الأخرى التي ذهب إليها الأكثر، وبذلك نوافق بين كلام المصنف وما ذكر في الكتب الأخرى. طيب إذن عرفنا الآن ما الذي يسن في الطواف، وسبق معنا أن شرطه شيء واحد، وهو ماذا؟ بل له شرطان: أن يسبقه طواف، والشرط الثاني النية، لا بد فيه من النية، فلو أن امرأة سعى من غير نية لا يصح طوافه أو سعيه بلا شك. بقي عندنا أمور أشياء لا تسن في الطواف، لا تشرع. نقول من الأشياء التي لا تشرع في الطواف الاصطباع، والفقهاء يقولون إنه لا يسن، لم يقولوا إنه مكروه أو غير ذلك. والأقرب أنه مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء، والفقهاء يفسرون اشتمال الصماء بالاطباع. وقد ذكر أبو عبيد قاسم السلام أن الاطباع هو تفسير الفقهاء بخلاف تفسير أهل اللغة للحديث، قال وهم أعلم به، أي أعلم بالحديث، أعلم بتفسير الحديث. فدل على أن الاطباع وهو إخراج ما ذكرنا في الدرس الماضي، إخراج العاتق الأيمن، أنه في غير الطواف مكروه، وخصوصا في الصلاة، وخصوصا في الصلاة. طيب، يقول الشيخ ثم إن كان متمتعا لا هدي معه، أي ثم أي بعد انتهائه من الطواف والسعي، إن كان متمتعا لا هدي معه، يعني لم يسق معه الهدي، قصر من شعره وتحلل. أما كونه قصر من شعره فإن السنة لمن كان متمتعا أن يقصر، يقولون ولا يحلق شعره، لكي يبقى من شعره شيء لحلق الحج، وذاك آكد. فالسنة يقول الأفضل له، يقول كذا الأفضل له أن يقصر ولا يحلق، لكن لو حلق لا إشكال فيه. قال وتحلل، وهو الأفضل والأتم أن المرء يتحلل. قال وإلا، قوله وإلا المراد به ثلاثة أشخاص: من كان متمتعا وقد ساق الهدي، أو كان قارنا، أو كان مفردا. إذا فقوله وإلا هم الثلاثة الذي ذكرنا قبل قليل: من كان متمتعا وقد ساق الهدي، أو قارنا، أو مفردا. أصلا لا يوجد إلا هذه الصورة. وإلا حل إذا حج، أي لا يحل، لا يحل. طبعا إذا كان متمتعا فإنه يحلق شعره لكنه لا يحل، يبقى على حاله. يقول الشيخ والمتمتع ومثله المعتمر إذا شرع في الطواف قطع التلبية. المرء إذا دخل، نحن ذكرنا أن الشخص يبدأ بالتلبية من حين ركوبه على راحلته، فيبدأ يلبي يلبي إلى أن يدخل البيت وهو يلبي. فإذا بدأ بالطواف بحيث هذا الحجر الأسود فإنه يقطع التلبية، يقف عن التلبية، يقطعها. الفقهاء يقولون ومع قطعها فإنه لا بأس من الإسرار بها وعدم الجهر بها حال طواف القدوم فقط، لكن بعد الطواف انتهى، لا تلبية حتى يحرم بالحج. يقول الشيخ باب صفة الحج والعمرة. بدأ الشيخ الآن بذكر الأحكام المتعلقة بالحج والعمرة وحدهما، لأن الأحكام السابقة يشارك فيها المعتمر الحاج، وهنا هذه أحكام خاصة بالحاج فقط، ثم سيأتي بعدها بالأحكام المتعلقة بالعمرة على سبيل الاختصار. يقول الشيخ يسن للمحلين بمكة، والمحلون بمكة نوعان: إما أهل مكة ومن كانوا دونها بمسافة قصر، أو الذين قدموا بعمرة وتمتعوا بها إلى الحج. يقول يسن للمحلين بمكة الإحرام بالحج يوم التروية. هذه المسألة فيها أمران: أمر الأول الدليل، وهو ما ثبت عن جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم لما ذكر قدوم النبي صلى الله عليه وسلم وطوافه وسعيه بالبيت، قال فحل الناس كلهم إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن ساق الهدي. كما ذكرنا هذا دليل أن من ساق الهدي فإنه لا يحل، إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن ساق الهدي، ثم أحرموا يوم التروية. فدل على أن من لم يحل فإن عفوا أن من حل بأن كان متمتعا أو كان من أهل مكة فإنه إنما يحرم يوم التروية. هذه مسألة. المسألة الثانية أن قول الشيخ يسن للمحلين بمكة الإحرام، الإحرام هنا من حيث ما يجب وما يسن فيه مثل الإحرام من الميقات، فيقول إنه يستحب في ذلك الموضع الاغتسال فهنا يستحب، وكذلك يستحب صلاة ركعتين فكذلك هنا، وهكذا يفعل مثل الإحرام الذي يكون هناك من الميقات. يقول الشيخ قبل الزوال لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما ذكرت لكم في حديث جابر أنه قال فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى، أي كان ذلك قبل الزوال مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد خرج قبل الزوال. عندنا هنا مسألة مهمة، يعني مفهوم هذه الجملة أن من خرج بعد الزوال لا شك أن فعله صحيح، لأن أصلا كل أفعال يوم ثمانية كلها سنن، لا يوجد يوم ثمانية شيء من الأفعال واجب، كلها سنن. الإحرام يجوز أن تؤخرها للتاسع، وقد ذكر الإجماع عليها الكرماني في شرحه لصحيح البخاري أن يوم التروية وأعماله كلها سنن، ليس شيء منها واجب. طيب، من أخر فعله بعد الزوال فإن كان من أهل مكة فإنه يجب عليه أن يصلي صلاة الظهر في وقتها تامة، لأنه ما خرج من أهل مكة. ومثله من أقام بمكة، إن قلنا إنه أقام أكثر من 4 أيام، فلو أن امرأ يعني حج وتمتع، فلما أنهى عمرته جلس في مكة أسبوع، ولما جاء اليوم الثامن أحرم لكنه ما خرج إلا بعد الزوال من مكة من بيته، فنقول وجبت عليك صلاة الظهر ماذا؟ وأنت مقيم، فيجب عليك أن تصليها 4، ما تقصر، لأنها وجبت عليك. متى تقصر؟ إذا خرجت قبل الزوال، أو على قولهم إذا زالت الشمس وقت الظهر وقد تهيأت للخروج، وهذه سبق ذكرها في باب صلاة أهل الأعذار وقصر الصلاة. طيب، لو كان من أهل مكة، إذن وضحت في قصر الصلاة، لو كان من أهل مكة وكان اليوم يوم جمعة، نقول إن خرج قبل الزوال فإنه يصليها في منى ركعتين، ما يصلي الجمعة، تسقط عنه الجمعة لأنها خارج مكة. وإن كان يعني زالت الشمس ولم يخرج من مكة فيجب عليه أن يصلي الجمعة، يصليها جمعة ما يصليها ظهر. إذن هذه فائدة مهمة في قضية متى تخرج. خروج المرء من مكة إلى منى قبل الزوال وبعد الزوال تختلف فيه أحكام، من حيث وجوب الجمعة إن كان مكيا، أو الإتمام إن كان مكيا أو مقيما. أم أرجو أني وصلت الفكرة التي أريد أن يعني أن أوصلها. طيب، قال نعم، قبل الزوال منها أي خرج من منى. عندنا مسألة أخيرة قبل أن ننتقل من هذه الجملة، مسألة سهلة. المصنف هنا قال ذكر أنه يستحب للمرأة أن يحرم متى؟ يوم إيش؟ يوم ثمانية. في موضع واحد يستحب للمرء أن يحرم يوم 7. قالوا هذا الموضع هو من كان متمتعا ولم يجد الهدي، هدي التمتع والقران، فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. ونحن قلنا إن 3 أيام في الحج متى يكون صومها ابتداؤها أفضلها؟ أن يكون يوم 7، 8، و9، لأن يكون 9 في يوم عرفة، هذا هو الأفضل المشهور المذهب، أليس كذلك؟ وقلنا إن من شرط صيام 3 أيام في الحج أن يكون محرما، فذلك نقول إن من كان متمتعا ولم يجد الهدي فإنه يحرم من اليوم 7 ليصوم 3 أيام، أو 6 إذا أراد أن يقدم فيكون يوم عرفة مفطرا هو حر، فيحرم من 6 أو من 7 لكي يصوم 3 أيام. طيب، يقول ويجزئ من بقية الحرم، أي ويجزئ هؤلاء أن يحرموا من بقية الحرم من أي مكان في الحرم في مكة. هذه الجملة فيها يعني مفهوم أنه لو أحرم من خارج الحرم هل يصح إحرامه؟ نقول نعم، يجوز إحرامه من خارج مكة. وعلى ذلك فإن عرفة خارج مكة، عفوا خارج الحرم، فمن كان متمتعا أو من أهل مكة يجوز له أن يحرم من عرفة. فمفهوم هذه الجملة قوله يجزئ ليس مفهومها أن من أحرم من خارج الحرم لا يجزئه، هذا المفهوم غير مراد، مفهوم هذه الجملة غير مراد. طبعا الفقهاء يقولون يستحب أن يكون من المسجد، أن يكون إحرامه من المسجد الحرام، يذكرون هذا الشيء، بل إن بعضهم بالغ فيقول يستحب أن يكون إحرامه من تحت الميزاب، ميزاب المسجد، ولا أدري ما هو أصل في ذلك. نعم، ربما فيه آثار منقولة لا أعلم. يقول الشيخ ويبيت بمنى، المبيت بمنى لحديث جابر في عين النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سنة كما نقلت لكم الإجماع عن الكرماني، فالمبيت بتلك الليلة في منى سنة وليس واجبا. قال فإذا طلعت الشمس أي من اليوم 9 سار إلى عرفة، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر أنه لما طلعت الشمس مشى. قال وكلها موقف إلا بطن عرنة. طيب، عندي هنا مسألتان. المسألة الأولى قول الشيخ وكلها موقف إلا بطن عرنة، هذا الكلام أو يعني إتيان الشيخ بهذا الكلام بعد قوله سار إذا طلعت الشمس يوهم أن السنة أن المرء يدخل عرفة مباشرة من حين يصل، وهذا ليس كذلك. فإن الذي نص عليه الفقهاء وذكر شيخ الإسلام تيمية أنه هو الأقرب والسنة، أنه الأقرب والسنة أيضا، وقال إن بعض الفقهاء يهمله مثل ما ذكر المصنف هنا، مع أن في كتابه الأوسع الإقناع نص عليه أن الأفضل أن يبقى في بطن عرنة في جانب مسجد نمرة عند نمرة إلى أن تزول الشمس، فلا يكون دخوله لعرفة إلا بعد الزوال، هذا الأفضل والأتم. لكن لو دخلها قبل يجوز، ويجوز أن يدخلها حتى من الليل، والآن لهم يعني الآن بدأوا من سنتين أو ثلاث يسمحون للناس أن يأتوا إلى عرفة من الليل، قبل كان يمنع والآن أصبح يسمح به. طيب، إذن هذه هي المسألة الأولى التي أردت أن أبينها. طبعا المسألة الثانية قوله وكلها موقف إلا بطن عرنة، هذا الإجماع عليه على أن عرنة ليس من البيت، وقد جاء في حديث جابر عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنة، وزيادة الأخيرة استثناء بطن عرنة لا يصح إسنادها لأنها جاءت تفرد بها يقول القاسم بن عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف، وذكر بن عبد البر أن جل الروايات إنما جاءت بدون هذه الزيادة بطن عرنة، لكن شبه الاتفاق عليها، شبه الاتفاق عليها، ولكن لها شواهد. يقول الشيخ ويسن أن يجمع بين الظهر والعصر، أي في يوم عرفة في اليوم التاسع، سواء وصل إلى عرفة أو لم يصل، حتى لو كان في منى ما دام متلبسا بالإحرام وقد خرج من مكة. وهنا مسألة مهمة جدا، وهذه المسألة هي هل الجمع بين المغرب بين الظهر والعشاء، بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في منى في مزدلفة وفي مكة وفي عرفة، هل الجمع هنا نسك أم أنه لعلة السفر؟ هل هو لعلة النسك أم لعلة السفر؟ هذه المسألة من أشكل المسائل على أهل العلم، وظاهر المذهب عند المتأخرين أن الجمع إنما هو لأجل السفر، ولذلك صاحب المنتهى قال ويجمع بين الظهر والعصر لمن يجوز لهم ذلك، لمن يجوز لهم ذلك، ذكر شراح المنتهى أن المقصود بهم غير المكيين. فذكر بن قايد لما سوى في حاشيته قال فالمكيون لا يجمعون إذا كانوا قريبين دون مسافة قصر، هذا كلامه. قال وليتأمل في المحل، قال فالمسألة محل تأمل، ولذلك هي محل مسألة محل تأمل. وأنتم تعرفون أن الشيخ تقي الدين يرى أن هو الإشكال كله على المكيين، أما الآفاقيون ما في إشكال عليهم لأنهم حتى وإن كانوا مقيمين فقد خرجوا، حتى وإن خرجوا أقل مسافة القصر يجمعون ويقصرون، ما في إشكال. الإشكال كله للمكيين. فإن قلت إنه لأجل علة السفر كما هو ظاهر تعليل صاحب المنتهى وفهمه ابن قايد وهو نص الشيخ تقي الدين، فإن معنى ذلك الآن أهل مكة لا يعدون عرفة ولا مزدلفة ولا منى، يعدونها سفرا. ولذلك ابن قايد لما ذكر هذا الكلام قال وليتأمل، يحتاج إلى تأمل، وهو كما قال يحتاج إلى تأمل وتحقيق، فلعل يعني بعض الإخوة الأفاضل أن يحقق فيه وينظر. طيب نعم. قال ويقف راكبا عند الصخرات وجبل الرحمة. أما الوقوف راكبا فإنه سنة، لما جاء في حديث جابر رضي الله عنه أنه قال ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته إلى الصخرات، هذا واحد، فالسنة أن يقف راكبا على دابته. قالوا بخلاف سائر المناسك وسائر العبادات فإن الأفضل فيها أن يكون ماشيا، إلا هذا الموضع الوحيد أن يكون راكب في يوم عرفة، وبنوا على ذلك وهو مخالفة يوم عرفة مسألة لطيفة في المذهب، هل الأفضل أن يحج المرء راكبا أم أن يحج ماشيا؟ قالوا على قاعدتنا فإن الأفضل أن يحج ماشيا، هذا كلامه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا، قالوا إنما حج التعليم، هذا كلامه. وهل كلامهم يعني مسلم مطلقا؟ العلم عند الله عز وجل، لكن يقولون إن الأفضل أن يمشي راكبا لأن الأفضل في العبادات المشي إلا في هذا الموضع الركوب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مسألة. يقول عند الصخرات وجبل الرحمة، الصخرات معروفة بجانب الجبل المعروف الذي يسمى بجبل الرحمة أو يسمى إلال على وزن هلال، يسمى إلال على وزن هلال، هذا الجبل المكث قريبا منه أو بجانبه سنة، يسن القرب منه، لحديث جابر مسلم جلس بجانبه، ولا يسن صعوده ولا يشرع بإجماع أهل العلم، يعني يستحب القرب من الجبل والصخرات بإجماع أهل العلم، ولا يستحب صعوده بإجماع أهل العلم. حكى الإجماع جماعة منهم الشيخ تقي الدين في الفتاوى في القواعد النورانية. طيب، يقول ويكثر من الدعاء، للنبي صلى الله عليه وسلم بين أن أفضل يعني الدعاء يوم عرفة. قال ومما ورد فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي، يعني في يوم عرفة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. يقول الشيخ ومن وقف ولو لحظة، أي وقف في عرفة ولو لحظة، يعني ولو شيئا يسيرا، بل قال ولو مرورا، من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر وهو أهل له صح حجه. الوقوف بعرفة له درجتان، الدرجة الأولى درجة إجزاء التي ذكرها هنا، ودرجة الإجزاء لها قيدان. القيد الأول بحيث الزمان، فنقول يكفي ولو لحظة الوقوف ولو لحظة بالمرور، لكن يكون بعرفة ليس فوق عرفة وإنما بعرفة. لو جاء شخص بطائرة ما نقول إنك قد وقفت، لابد الوقوف بعرفة أن يقف بها، هذا واحد. إذن من حيث الزمان، من حيث أقل ما يجزئ فيه لحظة. ومن حيث الوقت، فإن وقته يمتد من فجر عرفة، من فجر عرفة إلى فجر يوم النحر، كل هذا وقت إجزاء، هذا وقت إجزاء. والدليل عليه حديث عروة المضرس رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال من وقف، من صلى معنا وقد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه، أو فقد قضى نسكه. فدل ذلك على أن الوقوف من ليل أو نهار، والنهار يشمل القاعدة عند علماء المذهب وعند الجمهور بعضهم، لأن النهار بعضهم يقول إنه من طلوع الفجر وبعضهم يقول من طلوع الشمس، والمعتمد في المذهب أن النهار من طلوع الفجر، وذلك يقولون إن غسل يوم الجمعة كما سبق معنا من طلوع الفجر وليس من طلوع الشمس، وهكذا كل ما يسمى نهارا. طيب، إذن عرفنا دليل اليوم أنه من طلوع الفجر. قال وهو أهل له، من شرط الصحة لابد أن يكون أهلا للحج، والذي يكون أهلا للحج واحد من ثلاثة أوصاف لابد أن تتحقق فيه: الأول الإسلام، والثاني العقل، والثالث الإحرام بالحج. فلو تخلف أحد هذه الشروط الثلاثة فإنه لا يصح حجه ولو وقف. فغير المسلم لو وقف لا يصح، من لم يكن محرما بالحج لا يصح حجه، من لم يكن عاقلا بأن كان مغمى عليه أو مجنون أو سكران فإنه لا يصح حجه، إلا النائم فإنه يعفى عنه. يقول وإلا فلا، أي وإن لم يكن كذلك فإنه، وإن لم يعني يفقد، يعني يكون ممن هو أهل للحج أو يصح هو أهل له أي الحج، فإنه لا يصح حجه. طيب، نحن ذكرنا إن من يكون أهل الحج ثلاثة شروط، أليس كذلك؟ مفهوم هذا الكلام أن غير هذه الشروط ليست لازمة، وهو كذلك. فيقولون إن نية الوقوف بعرفة ليس بشرط، نية الوقوف بعرفة ليس بشرط، ولا أن يعرف محله، أي محل الوقوف، يعني ما يعرف أن جاء بعرفة لكن ما يعرف أنها ركن، ما يعرف أنها واجب عليه. يقول هذان الأمر ليس شرطا في عرفة، بخلاف الطواف والسعي، فإن الطواف والسعي والإحرام وهي الأركان الثلاثة الباقية فيشترط فيها النية ويشترط فيها معرفة المحل أنها يعني واجبة في الحج أو ركن فيه، أما الوقوف بعرفة فلا يشترط فيه هذان الأمران. طيب، يقول الشيخ ومن وقف نهارا، بدأ الشيخ بذكر صفة الكمال في الوقوف بعرفة، وصفة الكمال في الوقوف بعرفة قالوا أن يجمع بين الليل والنهار معا، أن يجمع بين الليل والنهار. وأتم صفة الكمال أن يكون من بعد الزوال في عرفة إلى الغروب، فيأخذ ولو جزءا يسيرا من الليل. يقول ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله فعليه دم. هذه المسألة مهمة جدا وفهمها سهل جدا. الوقوف بعرفة ركن، الوقوف بعرفة ركن، ومن وقف بها نهارا وجب عليه أن يستمر إلى الغروب فيأخذ جزءا من الليل ولو لحظة. إذن الذي يقف بالنهار يكون أتى بواجب وركن معه، الذي يأتي في الليل أتى بالركن وسقط عنه الواجب لأنه لم يفعله. إذن يجب أن نفرق بين ثنتين، بين الركن الذي هو الوقوف بعرفة، وبين الواجب الذي التزمه المرء على نفسه إذا وقف في عرفة في نهارها. فمن وقف في النهار فيجب عليه أن لا يخرج منها إلا بعد الغروب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة معه تحين الغروب ولم يخرجوا منها، لم يخرج أحد، بل ولم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم لأحد، مما يدل على أنه واجب بخلاف ما يستحب كما سيأتي، فإنه أذن للضعفة وأذن للنساء وأذن لغيرهم، مما يدلنا على أن الخروج من عرفة قبل الغروب لا يجوز، ولكنه واجب وليس بركن، فيجبر بدم، فيجبر بدم. طيب، قوله ولم يعد قبله، هذا يدلنا على ماذا؟ أن من خرج قبل الغروب تعدى الحد ثم تنبه فرجع أي قبل الغروب، ففي هذه الحالة ومكث في الغروب فنقول لا دم عليك. طيب، يعني بمعنى أنه يجب أن تغرب الشمس وأنت موجود. طيب، لو غربت الشمس وقد خرجت قبلها ثم رجعت نقول وجب عليك الدم، وجب عليك الدم. نعم، يقول ومن وقف ليلا فقط فلا، هذا معنى كلامنا، أنه أتى بالركن ولم يشرع أصلا في الواجب لكي نقول إنه قد وجب عليه، ولم يشرع في الواجب لكي نقول إنه قد وجب عليه. يقول الشيخ ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة. بدأ الشيخ بعدما انتهى أفعال الحج الأكبر وهو أو الفعل الركن الثالث أو الرابع من أفعال الحج وهو الوقوف بعرفة، بدأ بذكر الواجبات وأولها الدفع إلى مزدلفة. قال يدفع بعد الغروب، قوله بعد الغروب إذن لابد أن تغرب الشمس والمرء في عرفة ما يخرج منها، فإذا غربت دفع بها مباشرة. والفقهاء يقولون يجب أن يكون الدفع بعد الغروب، ويكره أن يكون الدفع قبل الإمام. انتبه، عندنا أمرين: من وقف بعرفة في النهار يحرم عليه الدفع قبل الغروب، يحرم قبل الغروب، ويكره قبل الإمام. أما المالكية طبعا من المالكية يطن فيقول يحرم أيضا قبل الإمام، من دفع قبل الإمام يحرم. ما المراد بالإمام في زماننا هذا؟ بل من الزمان القديم الإمام هو أمير الحج، في كل سنة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يحج بالمسلمين أمير. الذي يحج بالمسلمين أمير معروف غالبا في وضع الحالي هو أمير مكة، ومن وقف مع الطريق الرئيسي أظن رقم 3 يسمونه، فإنه يرى البيرق يسمونه أو العلم الذي عليه علم المملكة، هو أول سيارة تخرج من عرفة، وذلك يعني عند الملكية يحرم أن تخرج قبلها، ولكن كانوا قديما يحجزون الناس حتى يخرج السيارة الأولى هذه ثم يفتحوا للناس. وأما الجمهور فإنهم يقولون يجوز لكن مع الكراهة، يعني يستحب لك أن تنتظر حتى يخرج ثم تخرج بعد السيارة، وهو على أول سيارة تخرج دائما يكون على الطرف. نعم، يقول بسكينة بحيث لا يؤذي غيره، كما سيأتي أنه يسرع في الفجوة وإذا وجد يعني ضيقا فإنه يهدأ. بعض الفقهاء يزيد كلمة بسكينة ووقار، تجدها في بعض الكتب، وأنكرها بعض طلبة العلم وقال إنه لا يوجد الوقار في الحج، وإنما السكينة والوقار إنما هي موجودة في الصلاة، يخرج إليها بسكينة ووقار في أداب المشي. وأما هنا فإن الموجود في كتب الفقه السكينة فقط، وزيادة وقار إنما هي زيادة من النسخ وليست من كلام المصنفين، وجدت في بعض نسخ المنتهى الإرادات وفي بعض الكتب، بعض النسخ ليس كلها. يقول يسرع في الفجوة أي عندما يكون أمامه فراغ، لحديث أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد فجوة نصا أي أسرع. قال ويجمع بها أي يجمع بمزدلفة بين العشاءين، يجمع بين العشاءين، ويكون جمعه بها قبل حط الرحال، أول ما يصل يجمع بين العشاءين. والسنة أن يقيم لكل صلاة من الصلاتين. وهل يستحب أن يؤذن أم لا؟ جاء فيها حديثان. أما حديث أسامة فإنه لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للمغرب والعشاء، وأما حديث ابن عمر فقد ذكر أنه أذن. والذي اختاره الإمام أحمد منهما أنه لا يؤذن لصلاة المغرب والعشاء في مزدلفة، قال إن أسامة كان أقرب للنبي صلى الله عليه وسلم من ابن عمر ولم يحكي الأذان، فرجح الإمام أحمد أنه لا يؤذن في ليلة مزدلفة، ولكن الفقهاء يقولون وإن أذن فقد أحسن، يعني ليس تاركا للسنة ولا لشيء، فقد أحسن، يجوز الأذان ويجوز عدمه، كلاهما مشروع لورود السنة بهما. ولكن الأتم والأظهر، وذلك قلت لكم قبل تذكرون إنه عند تعارض الأحاديث فطريقة فقهاء الحديث عموما ومنهم الحنابل عدم الترجيح، فإما يقولون هو مخير مثل ما قلنا في القبض والسدل بعد الرفع من الركوع، لما قلت لكم إن المذهب يجيز السدل ويجيز القبض لتعارض الأدلة القوية في المسألة، وإما أن يقال إن أمكن أنه من اختلاف التنوع أو لاختلاف الحالات، فهنا قالوا يجوز الحالتان يجوز، ولكنهم يرجحون الأفضل منهما، وكلاهما يقول أحسن وأصاب السنة ألا يؤذن، لأن أسامة كان أقرب، وإلا عندهم كلاهما سنة وكلاهما مصيب ومأجور بإذن الله عز وجل. طيب، إذن هذه المسألة الثانية. في بقي عندنا مسألة، انظر عكس المسألة السابقة، يقيم مشروع الإقامة مشروعة للصلاتين، للصلاتين، لا للصلاتين، يقيم الصلاتين ورد في الحديثين. بقي عندنا مسألة فيما لو صلى قبل أن يصل إلى مزدلفة، نقول من صلى قبل أن يصل إلى مزدلفة صحت صلاته وأجزأته، لكنه خالف السنة لأنها لم ترد بها السنة بخلاف تلك، فقد ورد فيها حديثان متعارضان، لم نقل خالف السنة، ما نرجح بين الأحاديث إذا صح إسنادها، ولكن تلك خالفت السنة نقل النبي صلى الله عليه وسلم وجها واحدا أنه إنما صلى في مزدلفة. طيب، نعم، يقول ويبيت بها، أي ويبيت بمزدلفة. طبعا هنا لم يذكر الصلاة، وأخذ بعض أهل العلم أنه لا يستحب التنفل في ليلة مزدلفة، منهم ابن القيم قال لأن جابر لم يحكي أن النبي صلى الله عليه وسلم تنفل بعدها، وهذه المسألة أمرها واسع. قوله ويبيت بها، المراد بالمبيت هو النوم، والمبيت في مزدلفة حده غير المبيت في منى، فإن حد المبيت بمزدلفة إلى نصف الليل الحد المبيت الواجب، وأما المبيت بمنى فحده أكثر الليل. شوف فرق بين سنتين، وسيأتي معنا الآن، سنذكر الآن ما الفرق بينهم. إذا قلنا يبيت بمزدلفة الحد الواجب في المبيت بمزدلفة إلى نصف الليل، وأما في منى فالمبيت يكون أكثر الليل، يكون بالمبيت أكثر الليل. طيب، يقول الشيخ وله الدفع بعد نصف الليل. هذه مسألة مهمة تتعلق بما ذكرت لكم قبل قليل. المبيت بمزدلفة له حد واجب وحد واجب مجزئ وحد كمال وسنة. أما الحد الواجب فهو أن يبيت إلى نصف الليل كما ذكر المصنف حينما قال وله الدفع بعد نصف الليل. وكيف نعرف نصف الليل؟ قالوا نعرف نصف الليل من صلاة المغرب إلى صلاة الفجر، أذان المغرب وأذان الفجر، ونحسب النصف بينهما سواء، فلو كان المغرب يؤذن السادسة والفجر السادسة إذا نصف الليل الثاني عشر، لو كان الفجر يؤذن الخامسة والمغرب الخامسة نصف الليل كم؟ الحادي عشر، تكون الحادي عشر ولا 11 ونص، الحادي عشر، لا الحادي عشر، الحادي عشر، نعم. إذن هكذا، إذن احسب من المغرب إلى الفجر، هذا هو نصف الليل. ما دليلنا على أن المبيت الواجب في مزدلفة إلى نصف الليل؟ نقول الدليل هو ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال كنت مع من قدم النبي صلى الله عليه وسلم في ضعفة قومه، قدم فأذن لهم، فهذا إذن. وثبت أنه أذن لأم سلمة رضي الله عنها أن تنصرف، وجاء في غير حديث الإذن، وهذا الإذن إنما هو للعامة وليس للمحتاجين فقط، لأن المحتاجين كما سيأتي في حديث عدي رضي الله عنه يؤذن لهم بترك المبيت بالكلية، فلا يمكثون في مزدلفة شيئا ولا يجب عليهم ذلك. إذن نجمع بين الأحاديث أن من كان من السقاة والرعاة ومن في حكمهم فإنه يسقط عنه المبيت ولا يجب عليه دم، وأما غيرهم من الناس فإنما يجب عليهم المبيت إلى نصف الليل، وما زاد عن نصف الليل فإنه سنة. وهذا القول والمذهب اختيار الشيخ تقي الدين، وهو عليه الفتوى ومشايخنا كلهم على هذا أنه إلى نصف الليل وجوبا وما زاد فإنه سنة. إذن عرفنا الدليل الأول وهذا ليس من باب الرخصة، لأن الإسلام قدم ابن عباس لم يكن ذا حاجة، ابن عباس شاب 13 عاما، لما أذن لأم سلمة ولم يأذن لعائشة؟ وأم سلمة لم تكن من الضعفة، بدليل أنها ذهبت وطافت، كانت قوية، قوية البدن، لم تكن من الضعفة، فدل على أن الإذن عام للناس. وأما الخاص مثل السقاط فيؤذن لهم بترك المبيت بالكلية. وبذلك نجمع بين الأدلة الواردة، لأن أقول هذا كلام لما؟ لأن بعض الناس يقول لا دليل على نصف الليل، نقول صح، جاء في حديث أسماء أنها كانت ترقب القمر حتى يغيب. نقول إن الحد ليس غياب القمر، وإنما الحد نصف الليل، لأن المواقيت الشرعية جاء حدها بهذا الحد وهو نصف الليل، فإن العشاء إلى نصف الليل، فلذلك نحده به. وأما أسماء فإنها يعني نظرت في الوقت الذي خرجت فيه أو أذن لها فيه، هي ليس معنى أن غيرها أو قبل هذا الوقت منع من الإذن فيه، لا يلزم. ولأنه لا يعرف في الشرع تقدير وتوقيت بغروب القمر، والمعروف عن الشرع إنما هي النظائر، الشرع يأتي بالنظائر دائما. نحن نفطر في وقت صلاة العشاء ونمسك في وقت صلاة الفجر، أليس كذلك؟ نفس النظائر. ووقت الظهر هو وقت انتهاء النهي، نهي عن الصلاة، وهو وقت جواز رمي الجمار. إذا أوقات مواقيت الصلوات الخمس هذه الأصل أنها مواقيت عامة، فلما أذن للناس في الليل أن يخرجوا وجدنا أن أقرب ميقات وتوقيت زماني وقت به الشارع هو نصف الليل، لأن العشاء نهاية وقتها ثلث الليل الأول أو نصفه ورود الحديثين، وقلنا إن الاحتياط في المذهب أنهم أخذوا الثلث هنا وأخذوا النصف أحيانا في الزيادة. فلذلك نقول هنا ننظر لنظائر الشرع، فلذلك قدرناها بالنصف، وإن لم يأتي حديث أن التقدير بالنصف، وإنما بالنظر للنظائر الشرعية، للنظائر الشرعية، وهذا كثير جدا، أمثلة بالعشرات في الفقه، بالعشرات وخاصة في هذه الأمور. طيب، يقول وقبله فيه دم، أي ومن خرج قبله فعليه دم، فعليه دم، إلا السقاة والرعاة لحديث عدي رضي الله عنه فإنه يعفى عنه. طيب، خلنا بس هذه الجملة ثم أرجع هذه. سم تركت شيء المجزء إيه؟ الآن سنبدأ بالمجزء عند قوله فإذا صلى، نذكر السنة. طيب، وقل وقبله فيه دم، يعني من خرج قبل نصف الليل فعليه دم، لأنه لم يأتي بالحد المجزء، لم يأتي بالحد المجزء. طيب، فإن خرج قبل نصف الليل ثم رجع إليه، رجع إلى مزدلفة، ولو بعد نصف الليل نقول سقط عنه الدم. انتبه الفرق بين هذه وبين عرفة. نقول من خرج بعد نصف الليل، قبل نصف الليل، ثم رجع، من خرج من مزدلفة قبل نصف الليل ولم يرجع فعليه دم، فإن رجع فلا دم عليه، ولو كان رجوعه بعد نصف الليل، لو رجع ولو مرورا بعد نصف الليل نقول لا دم عليك. لكن انظر عرفة، نقول يجب أن يرجع قبل الغروب، هنا نقول لا يلزم أن يرجع قبل نصف الليل، لكن يرجع لو قبل الفجر، فنقول إن طوافه سعيلا هذا محله واسع كله متعلق به. طيب، إذن عندنا قبل أن نبدأ الآن بكلام الشيخ في أو هنأخذ جملة ثم سأذكر لكم تقسيما مهما. يقول الشيخ كوصوله إليها بعد الفجر لا قبلها، يقول من وصل إلى مزدلفة بعد الفجر فإنه لم يثبت بمزدلفة فيجب عليه دم، لا قبله، أي من وصل إلى مزدلفة بعد نصف الليل وقبل طلوع الفجر فإنه لا دم عليه. طيب، لماذا؟ لأنه دخل مزدلفة. خلنا نعيد هذا الكلام بأسلوب آخر على طريقة التقسيم. نقول إن صفة الإجزاء في المبيت بمزدلفة هو أن يدخل المرء إلى مزدلفة ويمكث فيها إلى نصف الليل، هذا هو الأقل ما يسمى واجبا. وبناء على ذلك، الحالة الأولى من دخل إلى مزدلفة، من وصل إلى مزدلفة قبل نصف الليل ومكث فيها إلى نصف الليل ثم خرج، نقول صح وقوفه ولا دم عليه. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، من وصل إلى مزدلفة بعد نصف الليل، نقول لا يلزمه المبيت، يكفيه المرور، فيجوز له أن يمر مرورا. من جاء بعد نصف الليل يكفيه المرور لأنه لا يلزمه المبيت، المبيت إلى نصف الليل وما زاد فإنه سنة. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة، من لم يصل إلى مزدلفة إلا بعد الفجر، فنقول إنه ترك الواجب فيجب عليه الدم، إلا أن يكون إنما منع ممنوعا، يعني لأجل الزحام ما استطاع، ما فرط، ليس منه أي تفريط، لم يفرط مطلقا، فنقول لا دم عليه. إذن هذه ثلاث حالات. الحالة الأولى قبل نصف الليل يجب عليك أن تمكث إلى نصف الليل، بعد نصف الليل يكفيك المرور، نتكلم عن حد الإجزاء، بعد الفجر مرورك وعدم مرورك سواء، عليك فدية إن كنت مفرطا وإلا فلا فدية عليك. طيب، إذا انتهينا من حد الإجزاء، نبدأ بعد ذلك في صفة الكمال في الوقوف بمزدلفة. يقول الشيخ: فإذا صلى الصبح، يعني يصلي بغلس، يدلنا ذلك على أن صفة الكمال أن المرء يبقى في مزدلفة إلى الصبح ويصلي الصبح في مزدلفة، هذه صفة الكمال، يعني لا يخرج قبل نصف الليل. صفة الكمال أي وقت تدخل مزدلفة أن تمكث إلى طلوع الصبح. والسنة أن تؤخر صلاة الصبح فتصليها بغلس، فتصليها بغلس، يعني تصلي في غلس، تقدم عفوا صلاة الصبح تصلى بغلس، يعني فيها ظلمة، لا لا لا ليس فيها إسفار، ليس فيها إسفار وإنما يكون فيه الظلمة، ولكنه بعد الصلاة يدعو حتى تسفر جدا ثم يخرج قبل شروق الشمس مخالفة للمشركين. فهو النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الصبح جلس يدعو فظن المشركون أنه سيوافقهم فلا يخرجون من مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس، فيقول أشرق ثبير اللي هو جبل عرفة، جبل مزدلفة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عندما أسفرت جدا. فدل ذلك على أن السنة أن يذهب يعني مبكرا قبل طلوع الشمس. قال: فإذا صلى الصبح، يعني أتى بصفة الكمال ويكون الصلاة بغلس، أتى المشعر الحرام. المشعر الحرام له معنيان، المشعر الحرام بمعنى مزدلفة، قيل إن المراد بالمشعر الحرام مزدلفة في الآية، وقيل إن المراد بالمشعر الحرام هو الجبل المعروف الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم بجانبه. وهذا الجبل الذي يسمى بالمشعر الحرام ذكر بعض المتأخرين وهو الشيخ بن جاسر في منسكه أنه لا يعرف محله، اختفى محله قبل فترة، أقول ولعله رحمة من الله عز وجل لكي لا يتزاحم الناس عنده، ولكن أغلب الناس يرون أن المشعر الحرام الجبل ذاك هو الذي بني عليه المسجد الذي يسمى بمسجد المزدلفة، يسمى مسجد المزدلفة. هذا المسجد يعني أغلب المؤرخين يرون أنه هو بني على المشعر الحرام الذي هو الجبل. وعلى العموم فإن قلنا إن المشعر الحرام هو كل مزدلفة فإن المرء يستحب له أينما كان أن يدعو، وإن قلنا إنه الجبل فقد قيل إنه لا يعرف محله مع هذه الطرق التي شقت. والذي قال هذا الكلام ابن جاسر، له ميت الآن في التسعينات من القرن الماضي، يعني الآن مات له قريب 40 سنة شيخ، وكان من اللجان المحددة للحرم، ومع ذلك أشكل عليه محله، وليس من أحد الناس مثلي ومثلك، وإنما هو من الذين كانوا في تحديد مشاعر الحرم، فهو من أعلم الناس بمشاعر الحرم لأنه كان قاضيا في مكة. نعم. يقول: فيرقاه، أي فيصعد عليه، أو يقف عنده ويحمد الله ويكبره كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويقرأ: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم، الآية التي يعني قرأهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويدعو ويمد يديه بالدعاء، وهذه من المواضع التي يرفع فيها يشرع فيها رفع اليدين، المواضع التي يشرع فيها رفع اليدين على الصفا وعلى المروة كما ثبت في حديث جابر وحديث أبي هريرة، وفي يوم عرفة يرفع يديه النبي صلى الله عليه وسلم ويرفع المسلمون معه، وفي مزدلفة بعد صلاة الصبح عند المشعر الحرام، وبعد الجمرة الصغرى والوسطى كما سنذكر إن شاء الله الأسبوع القادم. قال: ويدعو حتى يسفر، فإذا بلغ محسرا، أي خرج من مزدلفة وذهب إلى محسر، هذا وادي بين منى ومزدلفة، والوادي معروف تجد حتى الآن مع الطريقة الجديدة موجود أنه شكل وادي إذا جاء المطر لك يمشي فيه، وكان قبل فترة لا خيام فيه، ثم أفتى المشايخ بجواز وضع الخيام، فكانت خيام مزدلفة منفصلة عن خيام منى الجديدة، هذه الخيام منطقة فارغة، هذا هو وادي محسن، ثم أفتى المشايخ بجواز وضع الخيام فيها، فوضع الآن بني فيها خيام، لكن الطرق ممكن أن تعرف بالمجرى أنه هذا هو الوادي. قال نعم، فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر، يعني من مسافة رمية حجر لنقل من هنا إلى نهاية المسجد، مقدار ما يرمي الحجر يعني أمتار معدودة، يعني لا يسرع فيه كثيرا، موافقة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال وأخذ الحصى، قوله وأخذ الحصى أي من كل مكان، وقد نص الإمام أحمد على أنه يأخذ الحصى من أي مكان، ولكن الفقهاء يقولون يستحب أن يكون أخذ الحصى من مزدلفة أو من الطريق إلى منى، ويقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت من حديث ابن عباس لما كان راكبا على دابته قال له النبي صلى الله عليه وسلم ألقط لي الحصى، فلقط فجعلها في كفه صلوات الله وسلامه عليه، فدل ذلك على أنه يستحب في الطريق قبل الوصول. والفقهاء هنا انتبه هذه مسألة لأنها ستمر علينا بس من باب التنبيه، أن الفقهاء كرهوا أخذ الحصى من موضعين. الموضع الأول قالوا يكره، طبعا مع قولهم إنه يجوز أخذ الحصى من أي مكان، الموضع الأول أخذه من المسجد، من المسجد الحرام، والآن لا يؤخذ منه حصى لأنه الآن أصبح كله رخام، لما روي من النهي عن أخذ الحصى إخراج الحصى من المسجد، وهذا يشمل كل مسجد، فلذلك يتعلق بالمسجد الحرام فقط وليس الحرم. المسألة الثانية أن بعض الفقهاء ذكروا، منهم ابن مفلح في الفروع وبعضه تبعه كثير من المتأخرين، أنه قالوا يكره أخذها من منى، يكره أخذها من منى، وهذا غير صحيح. ولذلك أظن أن ابن نصر الله في تصحيح الفروع قال إن هذا وهم منه، والصواب أنه يكره أخذها من الحرم لكنه سبق قلم، وهذه من المسائل التي يخطئ فيها شخص فيتابعه الآخر. وهذه ميزة المذاهب المتبوعة الأربعة، أنه إذا وجد خطأ من أحدهم فإن هذا المذهب يدرسه عشرات بل مئات بل ألوف، فيبينون الخطأ ويزيفونه، بخلاف المذاهب غير المشهورة فقد يوجد خطأ في بعض الكتب فينسب للإمام ولمن تبعه. فعلى سبيل المثال الشيخ صديق حسن خان رجل فاضل ومن أهل العلم ولا شك، وله متن معروف اسمه الروضة الندية، في هذه الروضة الندية وجدت أخطاء قطعا أنها زلة قلم منه، فمن الصعب نسبة هذا الرأي مذهبا، قطع خطأ مسائل معينة لا ود نذكرها، يعني خطأ بإجماع خالفت إجماع. ولذا الكتب التي تدرس يجب أن تكون كتبا تداولها أهل العلم وتناقلوها وخدموها وعرفوها، وكذلك طالب العلم إذا أراد أن يقرأ كتابا لا يقرأ أي كتاب، ليقرأ الكتاب الذي خدمه أهل العلم حتى لو كان مختصرا يعني منسوبا لمذهب، لكن اقرأ الكتاب الذي خدم، أقصد قراءة الدرس، والابتداء يكون من الكتب المخدومة. نعم نعم ذكرنا نعم ونصول. قال وأخذ الحصى وعددها 70، يعني أخذها من الآن إلى النهاية، بين الحمص والبندق، يعني تكون أكبر من الحمص وأصغر من البندقة، البندق معروف البندق، تكون أصغر منهما. والفقهاء يقولون هذا من حيث الاستحباب، أما من حيث الوجوب فإنما صغر جدا وما كبر جدا لا يجزئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عن ابن عباس قال إياكم والغلو، أرموا بمثل هذا وإياكم والغلو، هذا تحذير مما يدل على أن الكبر في الحصى أو الصغر الشديد المتناهي لا يجزئ، فمن رمى بحصية صغيرة جدا لنقول بمقدار فصفص فإنها لا تجزئه، أو رمى بحجر كبير فإنه لا يجزئه. طيب طيب يقول فإذا وصل إلى منى، خلنا باقي 5-4 سطور وننتهي. يقول فإذا وصل إلى منى وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة، هذا هو حد منى، ويفيدنا هذا الحد مسألتان، أن أو مسألة مهمة تتعلق بأمرين، أن وادي محسر وجمرة العقبة ليس من منى، لأن الحد لا يدخل في المحدود، هذه قاعدة لغوية وشرعية، الحد لا يدخل في المحدود، فوادي محسر والعقبة ليس من منى، لكن يأخذان حكم منى من حيث المبيت، ليس من منى لكن يأخذان حكم منى، متى؟ إذا ضاق المحل. فعلى سبيل المثال لو أن امرأً وجب عليه المبيت بمنى لكونه حاجا فلم يجد مكانا في منى، فنقول انظر أقرب مكان يتصل به الحجيج. ما نقول اذهب اي مكان في مكه، لا، نقول انظر اقرب مكان يتصل به الحجيج، وادي محسر اقرب شيء لك من جهه الجمرات هناك قريب لك. طيب زاد الحجيج، وصلوا الى مزدلفه، نقول وقوفك مبيتك بمزدلفه كانه له حكم المبيت بمنى، لكنه ليس مبيتا بمنى، فيسقط عنك الوجوب ولك الاجر تاما ان شاء الله. وكذلك من جهه العقبه، الان يمنعون الافتراش مثلا جهه طلعت صبي، مثلا طلعت صبي هناك يجلسون الناس، نقول هذا اقرب الحجيج اليك، اذا من وقف هناك او من بات هناك فانه له حكم البائت في منى، اذا لابد من اتصال الحجيج. كما نقول في الامام في المسجد، اذا اتصلت الصفوف خارج المسجد صح الائتمام به بشرط اتصال الصفوف، ان لم تتصل فلا. وذلك القول بانه اذا كانت منى مليئه فانك تبيت في اي مكان في مكه لا تعضده قواعد الفقهاء، نقول بت في اي مكان بشرط ان يكون الحجيج قريبين منك، اتصلت باهل منى فتاخذ حكمهم، لان الشيء اذا ضاق اتسع، هذه قاعده فقهيه اتسع، وما اتصل بشيء اخذ حكمه. هذا من جهه. لم نقل انها من منى، ينبني على ذلك ان المتعجل اذا بات خارج منى في مزدلفة في وادي محسر في طلعة صدق مثلا، فإننا نقول لا يلزمه رمي جمرة الثالث عشر، لأنه ليس ليس ليس يعني من أهل منى، وإنما هو مجاور لمنى. طيب قال رماها بسبع حصيات متعاقبات، هذه مسألة مهمة قد تكون أطول مسألة عندنا ثم الباقي كله سهل. هذه المسألة تدلنا على أو قبل أن نتكلم عن مسألة التي تدلنا عليه، لنأخذ وقت الرمي، نأخذ وقت الرمي أو سيأتي وقت الرمي لأنه سيقول بعد قليل ويرمي. لنقول الآن لنأخذ مسألة مهمة جدا وهي قضية الرمي. هذه الجملة التي ذكرها الشيخ تدلنا على مسائل، المسألة يعني مسائل متعلقة بصحة الرمي، فإنه لا يصح الرمي إلا بشروط ستة أظن أو أربعة، لا ستة أو خمسة ستأتي الآن، خلنا عدها كم تر. الشرط الأول لا بد أن تكون رميا، كما قال المصنف رماها، لا بد أن تكون رميا، والنبي صلى الله عليه وسلم رمى، وعكس الرمي الذي لا يكون مجزئا الوضع، فمن وضعها وضعا فإنه لا يصح فعله ولا يجزئه، بل يقول ويؤدب لأنه خالف السنة. لا بد من الرمي وهو الحذف، لا بد أن يرمي، لا بد أن يكون في فعل رمى، وهذا مأخوذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الشرط الأول. الأمر الثاني أنه لا بد أن يكون بحصى، هنا قال سبع حصيات، لا بد أن يكون بحصى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال بمثل هذه فرموا، أي بالحصى، وذكرنا حجمها قبل قليل. وبناء على ذلك فما ليس بحصى لا يصح الرمي به. فلو أن امرأة رمى بذهب خاتم من ذهب نقول لا يجزئه، لو رمى بزجاج لا يجزئه، لو رمى بطين مجموع لا يجزئه. بعض الناس تجدهم كثيرا يأخذون قطع الإسمنت المكسرة، نقول لا يجزئه. طيب الحصى المكسر، نقول المكسر يجوز لكن لا يسن تكسير الحصى، تأخذ كبير وتكسر، لأن من الناس من يقول أريد أن أخذ حصى وأكسره الآن لكي يكون ما رمي به من قبل، نقول لا، لا يسمى تكسير لكنه يجزئ إذا كسر. إذن عرفنا الشرط الثاني وهو أن يكون بحصى من قول المصنف وحصيات. الشرط الثالث أنه لا بد فيه من العدد سبع، ومعنى ذلك أنه لو رمى أقل من سبع فإنه لا يصح. وقد جاء أما ما جاء في حديث أبي سعيد أن رمينا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمن من رأى أنه رمى سبع ومن من رمى أنه ست، قالوا هذا محمول على من كان شكه بعد انتهاء العبادة، والشك بعد انتهاء العبادة لا عبرة به، ولكن لا يدل على أنه يجزى أقل من سبع، فيجب أن يكون سبع حصيات. الأمر الرابع أظن الشرط الرابع والخامس ما أدري كم، أنها لابد أن تكون متعاقبات، لابد أن تكون متعاقبات، بمعنى أن تكون واحدة بعد واحدة. وبناء على ذلك فلو رمى السبع رمية واحدة فنقول إنه ما يصح، لأن السلم رمى سبعا فالعبرة بالفعل تعتبر واحدة، تعتبر لو رمى السبع بقبضة واحدة تعتبر واحدة، فلا بد أن يرميها متعاقبات. بقي عندنا شرط أخير، قوله رماها، أيضا نأخذها من قوله رماها، أن قوله رماها أي رمى الجمرة، والمراد بالرمي أن تقع في المرمى. الرمي المراد به أن تقع في المرمى، وليس المراد بالرمي رمي الشاخص. لننتبه لهذه المسألة فإنها مهمة، ليس المراد رمي الشاخص، وإنما المراد وضعها في المرمى. وبناء على ذلك يقول لو رمى فأصابت الشاخصة ثم خرجت ولم تسقط في المرمى لم تصح، ولو سقطت في المرمى ثم خرجت منه صح. وهذا كان يتصور قديما، يتذكرون قديما حينما كان المرمى صغير كان يمتلأ بالحجارة فترميها فتسقط لأنها امتلأ لما جاء المضخات التي تسحب الحصى. ففي هذه الحالة نقول إنه لابد أن تقع في المرمى. طيب لنأخذ المرمى بسرعة الآن، كيف جاء فكرته لكي نفهم المسألة. المرمى ما هو؟ ما هي الجمرات؟ هي في الحقيقة جبال، جبل مثل هذا الذي بين أيدينا. ففي عهد الأول كان الناس يرمون هذا الجبل، هذه الحصيات أو هذه الصخرات ترمى، فمن رماها ضربها فيكون قد رمى المرمى. ما الذي حدث بعد ذلك؟ الأرض كما ذكرت لكم تشب، يعني ترتفع، خاصة إذا كانت المنطقة غير مسكونة ترتفع. جاء في عصر من العصور ارتفعت، فجعلوا حائطا على مقدار الحوض القديم، على مقدار الجبل عفوا، على مقدار الجبل حتى اختفى الجبل بعد ارتفاع الوقت، فأصبح يوجد الحوض. ثم بعد زمان أيضا يعني معروف التواريخ لكن أنسيتها الآن، جعلوا هذه السواخص العمود الذي يجعل في النصف كعلامة لكي يراها البعيد لكي يعرف أن هذا هو محل المرمى، وإلا أول هي جبل ولا يجوز الزيادة على هذا المرمى المحدد لأنه هو محل الجبل. ما الذي حدث الآن؟ الذي حدث أنه لما جاء التوسعة الأخيرة قبل 5 سنوات للجمرات حفروا تحت الأرض فنظروا لهذا المرمى الذي بني على الجبل، ونظروا يسمونه طوي، يسمونه طوي مثل طوي البئر، الطوي الحجر فوقه ثم طوي، فنزلوا إلى آخر طوي وجدوه، وجد آخر طوي تحت الأرض بتقريبا أكثر من 10 أمتار مدل عن الأرض ترتفع. وجد، أنا رأيته، ما أقول قيل لي، أنا رأيته، رأيته تحت الأرض ب10 أمتار تقريبا أو 8. فجعلوا هذا القديم الطوي القديم على محله موجود وأنا رأيته كذلك بعد البناء، ثم لما ارتفعوا جعلوا الذي فوقه وسيعا أوسع، الموجود في الدور الأول والثاني والثالث والرابع. أما الموجود في الدور الأرضي القبو الذي يكون للمواكب الآن فهو صغير جدا، صغير جدا جدا صغير، لكن هذه الأدوار أعلى منه، القبو ما زال صغير، ورأيته ورميته فهو صغير جدا في القبو والطوي تحته. فالذي حدث هم لم يوسعوا الجمرات وإنما وسعوا الأعلى، مثل يعني تعرفون نسميه إحنا محجان، تعرفون المحجان هو المحجان الذي يجعل تغيير الزيت السيارات، نفس الفكرة، القديم موجود تحت الأرض وما زال على طيه حجارته القديمة ربما من مئات السنين إلى الآن، ولكن وسع الذي أعلى فقط، وسع الأعلى فقط. ولذلك نقول إن هذه التوسعة للحوض ليست الموجود الآن، ليست توسع للحوض وإنما هي توسع للأدوار العليا، وأما السفلى فإنه ما زال ضيقا وما زال تحته إلى الآن، وهو شرعية ولا شك فيها، وأفتى بها المشايخ ويذكر العلماء بناء على ما ذكرت لكم قبل قليل. طيب إذن الشرط الخامس لابد أن يكون في المرمى، وعرفنا مسألتها. طبعا من النكت التي ذكر الفقهاء أطلع عليكم معذرة، يقول لو رمى امرؤ حجرا فسقطت في ثوب رجل فرماها بثوبه، ما رماها بيده كما يقول الثاني هو الرمي، فسقطت في الحوض، هل يصح هذا الرمي؟ طبعا هذه ربما فيها تكلف لكن ما أظن أنهم قالوها إلا وقد سئلوا عنها، ممكن سئلوا عنها فيقول أنها تصح لأن النسبة للرمي للرامي الأخير وهو المحرم فتجزئه. طيب باقي سطر ننتهي إن شاء الله. قال يرفع يده، أي يستحب أن يرفع يده، هذا استحبابا، الرمي ما يلزم في رفع اليد لكن بهيئة الرمي، لكن المستحب أن يرفع يده اليمنى، يكون الرمي باليمنى حتى يرى بياض إبطه، بياض الإبط معروف الذي يكون أسفل الإبط بقليل، ويكبر مع كل حصى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال ولا يجزئ الرمي بغيرها، هذا هو الشرط الذي ذكرناه قبل قليل، لابد أن يكون من حصى، فلو رمى من ذهب، من زجاج، من اسمنت، من طين ما يجزئ، فخار ما يجزئ. قال ولا بها ثانية، هذا شرط أيضا فاتنا، يسمى شرطا سابعا أو ثامنا أو سادسا، أنه لابد أن تكون الحجارة لم يرمى بها قبله، والمذهب يقيسونها على الماء المستعمل في رفع الحدث، فيقولون إن الماء المستعمل في رفع الحدث كما أنه يكون طاهرا غير رافع للحدث سلب الطهورية، فكذلك الحجارة، وروا فيها أثرا لكنه ضعيف جدا ما يصح الاحتجاج به، هذا كلامهم وهو استدلال، يعني هذا رأيهم على العموم. يقول نعم ولا يقف، ولا يقف أي ولا يقف عندها، سيأتي معنا إن شاء الله في الوسطى والكبرى أنه يقف عندها، بل إنه خلاص بعد الرمي يمشي. قال ويقطع التلبية قبلها، أي ويكون الحاج حينما يبدأ محرما يوم الثامن يلبي لبيك اللهم لبيك، ويستمر في التلبية إلى أن يرمي أول حصاة، فإذا رمى أول حصاة فإنه يقطع التلبية، يقول خلاص يبدأ في التكبير. قال ويرمي بعد طلوع الشمس ندبا، ويجزئ بعد نصف الليل، هذا هو وقت رمي جمرة العقبة يوم العيد. رمي جمرة العقبة لها وقت ابتداء ووقت انتهاء، أما وقت الابتداء فهناك وقت أفضلية ووقت جواز. وقت ابتداء وقت انتهاء، وقت الابتداء له وقتان، وقت أفضلية ووقت جواز. أما وقت الأفضلية ما ذكره المصنف قال يرمي بعد طلوع الشمس فإنه الأفضل، وهو لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمي إلا بعد طلوع الشمس. قال ويجزئ بعد نصف الليل، هذا وقت الجواز، أي ويجزئ أن يرمي الشخص من بعد نصف الليل، من حين خرج من مزدلفة، نتكلم عن وقت الابتداء لا نتكلم عن وقت الانتهاء، نبدأ نتكلم عن وقت الابتداء. فيقول إنه يجوز الرمي من نصف الليل، لما؟ لأنه جاء أن أم سلمة رضي الله عنها أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم رمت وطافت ليلة النحر، فرمت وطافت ليلة النحر. طيب نعم، طبعا إذن قوله يجزي بعد نصف الليل السابق، طبعا لما قلنا هذا أنا بعض الناس مر علي بعض الإخوان فهم المتون فهما خاطئا، فيظن أن نصف الليل من نصف الليل اللاحق، فيقول فيجوز من الغد، فظن أنه بعد نصف الليل وقت الانتهاء، هذا غير صحيح. إذن عرفنا وقت الابتداء لرمي جمرة العقبة، وقت الانتهاء يقول وقت الانتهاء هو غروب الشمس، فإذا غربت الشمس من يوم النحر فقد انتهى وقت الرمي، فلا يجوز الرمي إلا من قابل، لما ثبت عند البيهقي أن ابن عمر رضي الله عنهما قال من لم يرمي حتى غربت الشمس فلا يرمي إلا بعد الزوال من اليوم الثاني، ما يرمي إلا بعد الزوال من الغد، ما عليك دم إذا رميت الغد، لكن لا يجوز الرمي في الليل. وأما ما جاء عند أهل السنة النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل قال رميت بعدما أمسيت، فيقولون إن العرب يقصدون بالمساء بعد الزوال، يقصدون بالمساء بعد الزوال، وهذا معروف لسان العرب، أمسيت يعني بعد الزوال. ولذلك نحن عندنا في اللهجة الدارجة إذا رأيت رجلا في الصباح تقول له كيف أصبحت، وإذا رأيته بعد أذان الظهر تقول كيف أمسيت، وهذه سنة. قال الإمام أحمد أهل مكة، وأحمد يرى أن عمل أهل مكة يعني مقبول، ما نقول هو حجة ولكن له أثره في القبول، مثل استدلاله به على جواز ختم القرآن وغيره. فكان أحمد يقول أهل مكة يقولون بعد الزوال كيف أمسيت، وقبل الزوال يقولون كيف أصبحت، فأحمد يرى أنها يعني أنها من طبع العرب أو من فعل أبناء الصحابة رضوان عليه، فهي من السنة، فيفرقون بين الزوال وما قبله وما بعده. طيب قال ثم ينحر هديه إن كان معه، إن كان معه فإنه يستحب النحر ويستحب الترتيب، لأنه قال ثم، فيستحب أنه يكون الرمي ثم النحر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويحلق، أي ويستحب أن يكون الحلق بعد النحر ثم يحلق كما فعل عليه الصلاة والسلام. قال ويحلق ويقصر، طبعا هنا الواو بمعنى ثم أو يراد بها ثم. قال من جميع شعره، أي لا بد أن يكون حلقه وتقصيره من جميع الشعر ولا يجزئ بعضه، لأنه قزع والقزع ليس ما حلقا، فلا بد أن يكون من جميع الشعر. عندنا مسألة مهمة، المرء إذا لم يكن له شعر كأن يكون أصلع أو أنه أخذ عمرة التمتع وحلق، فلم يبق له شعر، فما الذي يفعله؟ نقول إن قاعدة المذهب أن الحلق، هناك عندنا خلنا نذكر قاعدتين وسأذكر لك ما هي قاعدة، أيهما قاعدة المذهب. الحلق ما هو؟ هناك قاعدتان، من الفقهاء من يقول إن الحلق هو إزالة الشعر وهذا هو المذهب، وبناء على ذلك فلم فإذا زال المحل خلاص سقط وهذا هو المذهب. ومن الفقهاء من يقول إن الحلق هو إمرار الآلة، إمرار الآلة هو الحلق، لا بد من إمرار الآلة، فيكون ذلك بإمرار الموسى اللي هو الموس. فعلى القول الثاني يقولون يلزم إمرار الموس على الرأس وإن كان المرء أصلعا، والمذهب يقول يستحب له إمراره فقط مراعاة لخلاف أولئك وليس من باب الوجوب، ولكن لو تركه بالكلية معلش، إذا من لا شعر له يسقطان. قال وتقصر منه المرأة أنملة، تقصير المرأة يكون بمقدار الأنملة، الأنملة هو المفصل اليد أصبع سمى أنملة. يقول هذا التقدير على سبيل التكثير لا على سبيل التقليل، وذلك يقولون أنملة فأقل، هذه عبارتهم أنملة فأقل وليس على سبيل التكثير. بعض الناس يأخذ أنملتين، هذا من الزيادة ليس لازم، اللازم أنملة فأقل. وكيف يكون قص المرأة شعرها؟ نقول إن كان المرء كانت المرأة قد جمعت شعرها إما على هيئة ظفيرة له الجديدة، فتجمع ظفيرتها واحدة أو اثنتين وتقص منهما أنملة، وإن لم تكن قد جمعته فإنها تجمعه بمعنى كأن تجمعه خلف رأسها ثم تقص منه. وأما الناصية فإنها لا تأخذ منه لأن تجمعه هكذا خلفها ما ينقص منه فيقص وانتهينا، قد تجمعه جمعا أو جمعتين أو ثلاثة أو أربع إذا لم تكن قد ربطته على هيئة مثلا ظفيرة ما في حكمها. قال ثم قد حل له كل شيء إلا النساء، أي لم يحل له. طبعا هذا يسمى التحلل الأول وهو بفعل اثنين من ثلاثة، الثلاثة ما هي؟ الحلق والرمي والطواف بالبيت، الذبح ليس له داخل في التحلل، من فعل اثنين منها فإنه يحل له التحلل الأول كل شيء إلى النساء كما قال صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك فقد حل له كل شيء إلى النساء. والنساء يشمل اثنتين أو ثلاثة أشياء التي تحرم عليه، يحرم عليه أولا الوطء، ويحرم عليه ثانيا المباشرة، وفي معنى المباشرة التقبير وما في معنى ذكرناها قبل، ويحرم عليه ثالثا على المذهب أيضا عقد النكاح، لأنه يدخل في معنى حل له كل شيء إلا النساء، كل هذه المعاني الثالثة داخلة في النساء. طيب طبعا في سن نسيناها في رمي الجمار أن جمرة العقبة هذه يعني فيها حديث بس ذكرت الآن اللي هو حديث عبد الله بن يزيد أن في رمي العقبة جمرة العقبة لما ذكرنا سن الرمي أن المستحب أن يستقبل القبلة وقت الرمي وأن يجعل الجمرة عقب على يعني حاجبه الأيمن كما جاء في حديث عبد الله بن يزيد عند ابن ماجه وغيره أنه قال أو عبد الرحمن بن يزيد عفوا أنه قال فجعلها على حاجبه الأيمن فتجعلها على يمينك ثم ترمي فيكم بهذه الطريقة. قال والحلاق والتقصير نسك، المذهب أن الحلق والتقصير نسك وليس استباحة، وينبني على ذلك مسائل. المسألة الأولى أن من ترك الحلق والتقصير وجب عليه دم، فمن تركه يجب عليه دم لأن من ترك نسكا فعليه دم كما يعني جاء عن ابن عباس رضي الله عنه. الأمر الثاني أن المذهب أن الحلق والتقصير تجب فيهما النية، تجب فيهما النية. وعلى ذلك فلو أن امرأ حلق رأسه من غير إذنه كأن يكون نائما نقول لم تحصل بهذا التحلل ولا تفعل النسك، فإن بقي من رأسك من شعرك شيء فاحلقه وإلا فامرر الموس من باب الاستحباب، فلا بد فيه من النية عنده، لا بد من النية لأنه نسك، لو كان استباحة لا تلزم فيه النية. يقول ولا يلزم بتأخيره دم، أي ولا يلزم بتأخير يعني الحلق عن أيام منى حتى لو أخر بعد أيام التشريق لا يلزمه دم، ولا بتقديمه على الرمي والنحر، لو قدم الحلق على الرمي والنحر لا يلزم عليه دم. أدل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما سئل في يوم النهر عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. بذلك نكون أنهينا هذا الفصلين، يبقى لنا إن شاء الله درس واحد ثم ننتهي من كتاب الحج، نبدأ بعد باب الهدي والأضاحي ثم ننتقل للأبواب التي بعد الجهاد والبيع بمشيئة الله عز وجل. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.